قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل: إذا تبين هذا فيقال قول الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها تناقضا، فإنهم يعظمون الأمر على من قاتل عليه ويمدحون من قتل عثمان، مع أن الذم والإثم لمن قتل عثمان أعظم من الذم والإثم لمن قاتل عليه. فيمدحون من قتلة عثمان ويذمون من قتل عثمان. الاسم اسم الذين يعني قتلوا عثمان أكبر وأشر وأنكر، لأنهم يعني ظلم بكل معاني الظلم، فعمل لهم أي شيء وكذا، وكان إماما عادلا وأبيته مجمع عليه كل معاني الظلم، فينبغي أن ينكروا على هؤلاء. أما الذين قتلوا علي، نعم، فإن عثمان كان الإثم لمن قتل عثمان أعظم من الذم والإثم لمن قاتل عليه. نعم. فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس عليه. خليفة مجتمع الناس عليه، نعم. ولم يقتل مسلما. نعم. وقد قاتلوه لينفلع من الأمر. نعم. فكان عذره في أن يستمر على ولايته أعظم من عذر علي في طلبه بطاعتهم له. نعم، يعني عذر عثمان أنه هو يعني هو خليفة قائم. ويقاتلوه ليذهب عن هذا الخلاف. أما الذين قاتلوا علي ما كان خليفة قائم، فإنما كان يعني بايعه بعض الناس والآخرون لم يبايعه. نعم. وصبر عثمان حتى قتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن نفسه رضي الله عنه. نعم. وعلي بدأ بالقتال أصحاب معاوية ولم يكونوا يقاتلون. نعم. ولكن امتلأ كل بدأهم القتال لأنهم قالوا لابد أن يدخلوا في الطاعة. نعم. ولكن امتلأوا من بيعه. نعم. فإن جاز قتال من امتلأ عن بيعة الإمام الذي بايعه نصف المسلمين أو أكثرهم أو نحو ذلك، فقتال من قاتل وقتل الإمام الذي أجمع المسلمون على بيعته أولى بجواز. نعم. وإن قيل إن عثمان فعل أشياء أنكروها، قيل تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله. وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على علي أولى أن يبيح ترك مبايعته. نعم. فإنهم ادعوا على عثمان نوعا من المحاباة لبني أمية، فقد ادعوا على علي تحاملا عليهم وتركا لإنصافهم. نعم. وأنه بادر بعزم معاوية. نعم. ولم يكن يستحق العزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا سفيان على نجران. نعم. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير عليها. وكان كثير من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال من بني أمية، فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد يعني رسول استخدم ناس من بني أمية في حياته صلى الله عليه وسلم، سفيان ولا نجران وعتاب بن أسيد ولا مكة. نعم. عتاب بن أسيد من أبي العيس بن أمية. نعم. استعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مدحج وصنعاء منجح وصنعاء يهد. ولم يزل عليه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل عمرو على تيماء وخيبر وقرى قرينة وأبان بن سعيد بن العاص، وأبان بن سعيد بن العاص استعمله أيضا على البحرين برها وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي. فلم يزل عليه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله قبل ذلك أميرا على سرايا. نعم. هذا كلهم أمراء من بني أمية ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي وهم أمراء. نعم. وأرسله قبل ذلك أميرا على سرايا منها سرية إلى نجد، وولاه عمر رضي الله عنه. نعم. ولا يتهم لا في دينه ولا في سياسته. نعم. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونه وتصلون عليهم ويصلون عليكم. نعم. وشراء أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنكم. نعم. قالوا: ومعاوية كانت رعيته تحبه وهو يحبه. نعم. ويصلون عليه وهو يصلي عليه. نعم. وقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نعم. قال مالك بن خالد: سمعت معاذا يقول وهم للشعب، قالوا: هؤلاء كانوا عسكر معاوية. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. قال أحمد محمد أهل الغرب هم أهل الشام. وقد بسطنا هذا في موضع آخر، وهذا النص يتناول عسكر معاوية. قالوا ومعاوية أيضا كان خيرا من كثير ممن استنابه علي، فلم يكن يستحق أن يعزل ويولى من هو دونه في السياسة. فإن عليا استناب زياد بن أبي بن أبيه وقد أشاروا على علي بتوليه معاوية. قالوا يا أمير المؤمنين توليه شهرا وعزله دهرا. ولا رأينا أن هذا كان هو المصلحة، إما لاستحقاقه وإما لتأليفه واستقطاعه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي، وولى أبا سفيان، ومعاوية خير منه، فولى من هو خير من علي من هو دون معاوية. فإن قيل إن عليا كان مجتهدا في ذلك، فإن عثمان كان مجتهدا فيما فعل، وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية أو إمارة أو مال؟ من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض، حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار، حتى طمعوا فيهم بالاستيلاء عليهم. ولا رأينا أنه لو لم يكن قتال، بل كان معاوية مقيما على سياسة رعيته، وعلي مقيما على سياسة رعيته، لم يكن ذلك من الشر أعظم مما حصل بالقتال. صحيح. لأنهم بالقتال يعني لو ما حصل قتال، حتى وإن كان بقي معاوية في يعني مع جماعته، وهذا كان أفضل من الشر الذي وقع بعد ذلك، لكنهم اجتهدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا عليها، بل سفكت الدماء وقويت العداوة والبغضاء، وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق وهي طائفة علي، وصار يطلبون على الطائفة الأخرى من المساهمة التي ما كانت تلك تطلبه ابتداء. ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجعة على مفسدته يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدله، وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة، بل كان الأمر مع عدم القتال خيرا وأصلح منه بعد القتال. وكان علي وعسكره أكثر وأقوى، ومعاوية أصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته ومصالحته. فإن كان مثل هذا الاجتهاد مقفورا لصاحبه، اجتهاد عثمان أن يكون مقفورا أو لا واحدا. نعم، أخذ نفسه.